إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى عليه ربنا جل وعلا ابتداء وأمر الملائكة بذلك وأمر المؤمنين الموحدين أيضا بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن دخل الإيمان قلبه فليصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالتقوى في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عباد الله، نحن في زمان طغت فيه المادية على كل شيء، فأصبح الكثير من الناس في بعد عن كتاب ربهم جل وعلا، وفي بعد عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن ربنا تبارك وتعالى ما أنزل الكتاب وما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة إلا لتكون خير أمة أخرجت للناس، فيجب على أبناء هذه الأمة أن يتمسكوا بكتاب ربهم جل وعلا، وأن يعملوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وفي ذلك عباد الله السعادة الحقيقية في هذه الدار وفي الدار الآخرة. أما الذين تخلوا عن كتاب ربهم وخالفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فهم الأشقياء في الدنيا وهم الأشقياء في الآخرة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. إذن هناك فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن عباد الله، ما هي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة في الحياة الدنيا وفي الآخرة التي نصل بها عباد الله إلى جنة الله جل وعلا، فنكون فيها من الخالدين ما دامت السماوات والأرض؟ وإن السماوات والأرض تبدل يوم القيامة، والمقصود عباد الله ما قاله الرب تبارك وتعالى حيث قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مكرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. هذا هو الشاهد الذي نريد أن نقف عنده. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. إذن عباد الله، نتكلم اليوم بإذن من الله جل وعلا وتوفيق عن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للإنسان المسلم حتى يصل إلى جنة الله جل وعلا، فيكون خالدا فيها بإذن الله ما دامت السماوات والأرض، ويكون هذا العطاء عطاء من الله جل وعلا غير مجذود، غير منقوص، غير مقطوع. فما هي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة؟ إن أول هذه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة في الدنيا والآخرة الإيمان بالله جل وعلا، أن نؤمن بالله تبارك وتعالى إلها خالقا رازقا محي مميت. فإن ربنا جل وعلا أمرنا بالإيمان به حيث قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الطويل في حديث جبريل عليه السلام حينما سأله عن الإسلام والإيمان، فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلقد حدد النبي المصطفى أركانا للإيمان يجب أن يتحلى بها كل واحد من أمة الإسلام. أن تؤمن بالله، كيف نؤمن بالله جل وعلا؟ أن نفرد الله تبارك وتعالى وحده بالوحدانية، فلا ندع معه شريكا ولا ندا. فإن ربنا تبارك وتعالى قال عن نفسه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فإن ربنا تبارك وتعالى يجب أن يفرد وحده بالتوحيد، فإنه أحق بذلك، فلا يشرك معه غيره. لذا عباد الله، كان الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح من أهم الوسائل المفيدة للحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. ولذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، فإن للإيمان عباد الله طعم في قلوب المؤمنين الموحدين. يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ذاق طعم الإيمان. فالإيمان عباد الله له طعم في حلوق المؤمنين، وله طعم في قلوب الموحدين. فإذا ما ذاق المؤمن الموحد طعم الإيمان أحس بحلاوة الإيمان، بعدما تذوق الطعم في الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب صلى الله عليه وسلم رسولا، بعد هذا الرضا، بعد هذا التذوق، يجد المؤمن الموحد حلاوة الإيمان في قلبه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة أشياء عباد الله إذا استقرت في قلبك فاعلم أن حلاوة الإيمان لابد وأن تجدها في قلبك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. فحب الله جل وعلا وحب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون هو الحب المطلق الذي لا حب بعده. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه، كما يكره ان يعود ان يقذف في النار. فهذه عباد الله يجد الانسان بها حلاوة الايمان في قلبه، فلا بد من الايمان بالله جل وعلا، وهذه اول وسيلة من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وبعد ذلك الانقياد التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: ايها الناس انكم محشورون الى ربكم حفاة عراة غرلا، اي حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرما غير مختونين. انكم محشورون الى ربكم تبارك وتعالى حفاة عراة غرلا. وقرأ قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول العبد الصالح، قول عيسى عليه السلام في اواخر سورة المائدة، الى ان يصل الى قوله تعالى: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فماذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: يا محمد انهم ما زالوا مرتدين على ادبارهم منذ ان فارقتهم، جعلوا السنة بدعة وحولوا البدعة الى سنة، فيؤخذ بهم ذات الشمال ويزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اراد الحياة السعيدة في الدنيا والاخرة فليلتزم غرض الحبيب صلى الله عليه وسلم، فليعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليدعو الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هناك من اهل اليمين ممن يشرب من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، طوله كعرضه، ماؤه احلى من العسل وابيض من اللبن، عدد كيسانه بعدد نجوم السماء في السماء. من الناس من يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ومنهم من يسقيه ابو بكر، ومنهم من يسقيه عمر، ومنهم من يسقيه عثمان، ومنهم من يسقيه علي، ومنهم من يسقيه بقية الصحابة. فيا عباد الله، من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الايمان بالله جل وعلا، والايمان بنبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يكون الواحد منا مؤمنا مدركا لهذه السعادة في الدنيا والآخرة إلا بالانقياد التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من منا يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياته؟ فلنقص نفسنا على هذه الآية، فلنقيس طاعتنا لنبينا على هذه الآية، ولنقيس محبتنا لنبينا على هذه الآية. فلا وربك لا يؤمنون. فمن الذي أغضب الجبار جل وعلا حتى يقسم؟ وما أقسم الله تعالى بذاته العلية في كتابه كله إلا في موضعين، هذا الموضع من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والموضع الآخر في سورة الزاريات: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حينما تكلم ربنا جل وعلا عن الرزق، إذن أول الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة في الدنيا والآخرة أن نكثر من ذكر الله جل وعلا، فلقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا لكل شيء، لكل أمر من أمور هذه الحياة الدنيا. ولذا يقول تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فنقول مجيبين على ربنا جل وعلا: بلى والله، بذكر الله جل وعلا تطمئن القلوب. وإن من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة في الدنيا والآخرة أن نبتعد كل البعد عباد الله عن الخبائث ما ظهر منها وما بطن، أن نبتعد عن الربا، أن نبتعد عن الزنا، أن نبتعد عن اللواط، أن نبتعد عن الخمر، أن نبتعد عن المخدرات، أن نبتعد عن السجائر، أن نبتعد عن الغيبة والنميمة وغيرها من الخبائث. يدخل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها فزع، احمر وجهه وتغير حاله، يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فتقول زينب: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزع يقول: لا إله إلا الله، لقد فتح الليلة من ردم ياجوج وماجوج مثل ذلك، وحلق بالإبهام والذي تليها، يقول: ويل للعرب، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتقول رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث فأذاق الله نازل بالأمة. فلنحذر عباد الله، فإن من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الرغيدة بين يدي الله يوم القيامة أن نبتعد عن الخبائث ما ظهر منها وما بطن. وإن من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة لمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة كفالة اليتامى والسعي على الأرامل والمساكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ومن هو؟ أنا ومن هو الذي يقول أنا؟ هو الذي قال عن نفسه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عني الأرض يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، أنا أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين. يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أو أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. فتلك وسائل مفيدة للحياة السعيدة بين يدي الله تعالى يوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإن من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أن تتوكل على الله جل وعلا في كل أمور حياتك، حيث قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وإن من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة في الدنيا والآخرة أن تنفس عن مؤمن كربة من كربات هذه الحياة الدنيا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كربات الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن صدر مسلما في الدنيا صدره الله يوم القيامة، ومن يصبر على معسر يصبر الله عليه يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فتلك عباد الله بعض الوسائل المفيدة للحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، فلنعمل بها حتى نصل إلى مرضاة ربنا جل وعلا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومسجد وقسم الأرزاق على الخلائق فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصلي وسلم وبارك على نبيه وإمامي وحبيبي وزعيمي وأسوتي وقدوتي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، فإن من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أن تخاف من الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، فإن الخوف من الجليل جل وعلا يكون سببا مباشرا في حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. في الدنيا يطمئن قلبك وفي الآخرة تنعم بأمن الله جل وعلا، حيث روى النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا أنه قال في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أو أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فمن أراد السعادة يوم القيامة فليكن من الخائفين من الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا. وهناك من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الكثير والكثير، ولكن الوقت لا يسعنا أن نذكر الكثير منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين. وتلك هي البشرى الأخيرة عباد الله التي قالها ربنا جل وعلا للسعداء، حيث قال سبحانه وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، هؤلاء الذين نرجو أن نكون منهم عباد الله فلنعمل أن نكون من السعداء. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. فلنعمل لهذه السعادة، فلنعمل لهذه السعادة. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تجعلنا جميعا من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم السعادة في الدنيا والآخرة، ولا تجعلنا ممن كتبت عليهم الشقاء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى، فآتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واخذل الكفر والكافرين، وأيد إخواننا في الشيشان المجاهدين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أنزل نصرك عليهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أمددهم بجنود من عندك، فإنه لا يعلم جنودك إلا أنت. اللهم اقتل الكافرين، اللهم عليك بالروس الملحدين، اللهم دمر ملكهم وزلزل عروشهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم عذابا من فوقهم وعذابا من تحت أقدامهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واصلح القائمين عليه ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.